أسالف لك على حوالي وحط يدك وجع قلبي وأقول لك يا كالتالي مخلوقي وعليك ابكي ويجليني ويأذيني متعوبي وحزن فيه وفوقها ترفع عيني مخلوقي وعليك ابكي ويجليني